نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فاعلموا عباد الله، إخوتي في الله، اعلموا أن حقوق العباد من أغلظ الحقوق، ولذا فمن مات وهو في ذمته حق لأخيه اقتص منه في عرصات القيامة. ومن تلك الحقوق شغل الذمة بالاستدانة من الناس، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسة أو حكومة، كلها سواء. فمن استلف شيئا فليستلف وهو عازم على الأداء، وعليه ألا يتساهل في هذا، فإن أمره خطير. وللأسف يعني شاع وكثر في هذه الأيام، يعني المشاكل والخصومات كثرت، كذلك الجرائم وقطع الأرحام، يعني سببه التساهل، أو سبب كثير منه التساهل في تسديد الديون والتهرب من قضائها ومماطلة أهلها. ولا شك أن هذا منكر عظيم وأمره عظيم، وهو يعد جرم كبير يعرض صاحبه للهلكة إذا كان قادرا على السداد. والشريعة الإسلامية جاءت بالتشديد في أمر الدين، وحذرت منه، ورغبت المسلم أن يحترز من الدين ما أمكن. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، يعني كما عند البخاري ومسلم، كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم، أي استدان، حدث فكذب ووعد فأخلف. وروى أيضا النسائي رحمه الله عن محمد بن جحش رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وهذا حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، وكذلك في صحيح النسائي. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من مات وعليه دين، يعني عليه ديناران، وفي رواية ثلاث، حتى تكفل بسدادهما أبو قتادة رضي الله عنه. ولذا لحرص النبي صلى الله عليه وسلم ولخطورة الأمر، أنه لما رأى أبا قتادة سأله: هل قضيت مع على صاحبك، يعني عن الميت، لأنه تكفل؟ فكان من قتادة رضي الله عنه أنه قضى الدين على هذا الميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، يعني دليل على أن الأمر ليس بالهين، أنه يعني حتى في قبره يعني يتابعه الدين، يتبعه الدين وتبعات الدين. وهذا ذكره الإمام أحمد في مسنده، وابن مفلح في الآداب الشرعية، وحسنه كثير من المحققين. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن هذا الحديث، وفي يعني عن هذه الأحاديث وما كان في معناها، ويذكر هذا الحديث الذي فيه يذكر هذا الحديث الذي فيه بردت عليه جلده. يقول في هذا الحديث إشعار بصعوبة الدين، وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. يعني كون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من كان عليه دين يدل على أن الأمر ليس سهلا، وأنه أمر عظيم، وأن خطورته ليست بالهينة. وجاء من حديث عند الترمذي وصححه الألباني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. يعني من ضمن الثلاث الدين، يعني من مات وهو بريء، يعني ليست فيه هذه الأشياء، التكبر والغلول ما كان في القتال والمعركة أن يأخذ شيئا، والدين. يعني دليل على هذه الثلاثة أمرها عظيم، وذكر منها الدين. كذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا رواه الترمذي. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا يقول المبارك فوري في تحفة الأحوذي في نفس المؤمن معلقة، يذكر يقول قال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم. وقال العراقي: أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليه من دين أم لا. يعني الميت لما يموت ينظر حتى يقضى ما عليه من دين، وهذا فيه يعني حث للورثة على أن يعجلوا بالدين الذي على يعني ميتهم. وبعض أهل العلم قال إن هذا مقيد بمن قدر على القضاء وخالف في الوفاء به، فهذا حث لورثته على قضائه، يعني يستطيع أن يقضي فتساهل ثم مات. فهذا فيه حث، هذا الحديث فيه حث على الورثة أن يقضوا عنه. أما الذي لم يكن له مال وكان في نفسه الحرص على القضاء، يعني كان حريص لكن ما عنده بما يقضي، فإن الله تعالى هو الذي يقضي عنه، وهذه من رحمة الله عز وجل، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. فهذا إذا كان الإنسان يأخذ أموال الناس ويبيت أنه لا يريد أن يقضي، فهذا يعني يعتبر متلف لأموال الناس، لأنه ضيعها وأتلفها ولم يرجعها إليهم، فكان العقاب أن أتلفه الله. بعكس من أخذ أموال الناس لحاجة ولضرورة ويريد أداءها وهو حريص على أدائها ومات أدى الله عنه. وهذه من رحمة الله عز وجل، ولكونه كان حريصا وصادق النية في أن يقضي دينه. والآثار عن السلف كثيرة في التحذير من الدين ومن التساهل فيه، فجاء في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه، كما روى ذلك أيضا مالك في الإمام مالك في موطئه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. يعني هم وحرب، يعني لو تنظر في من يعني تساهل في أمر الدين واستطال في أمر الدين تجده مهموم، لأنه ربما أكثر على نفسه وتساهل ثم عجز. أو حرب، يعني إذا كان من أمور الدنيا فهو سبب لهذه الخصومات وسبب لهذه المقاطعات. وكذلك الله عز وجل وعده بالإتلاف إذا كان قادرا ولا يريد أن يقضي. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: يا حمران اتق الله ولا تمت وعليك دين، يا حمران اتق الله ولا تمت وعليك دين، فيؤخذ من حسناتك لا دينار ثم ولا درهم. تضيع نفسك يوم القيامة، أنت أحوج ما تكون للحسنات، فيضيع أو تضيع هذه الحسنات لأنك استدنت من الناس ولم تفيهم ما استدنت. فكان الخلاص يوم القيامة بالحسنات، لا دينار ولا درهم. يقول القرطبي كما في تفسيره في الجامع لأحكام القرآن: قال علماؤنا: وإنما كان شينا ومذلة هذا الدين لما فيه من شغل القلب والبال والهم اللازم في قضائه والتذلل للغريم عند لقائه وتحمل منته بالتأخير إلى حين أوانه. فهذا شين ومذلة لأن في شغل القلب والبال كما يقول، وهم حتى في من يريد أن يقضي لا يعني يستهين حتى وإن كان يستطيع، لأنه قد تأتي جائحة أو يأتي أمر يعجز بعد ذلك، فيكون ملازم له هذا الهم، يخشى أن لا يقضي وإن كان يرى في نفسه القضاء والاستطاعة. والتذلل للغريم عند لقائه، يعني عند لقاء من استدنت منه ترى أن نفسك منكسرة وأن فيك ذلا عندما تراه، تخشى أن يتكلم ويسألك عن الدين، أو ربما رأيته يفعل المنكر ولا تنكر عليه لأنك يعني تستحي منه، ويحدث لك شيء من الذل أمامه. ويعني أحيانا يؤخر الدين عنك مرة ثانية، فهذا يزيد من تحمل هذه المنة، لأن حتى الدين لوقت معين، فهذه منة لا شك. فهذه المنة تراها أنك يعني يأتيك منها وفي نفسك أشياء، يعني من ضمنها أنك ترى أن لا شك أن له عليك فضل، لكن الإنسان الذي لا يستطيع القضاء ويستدين ويكثر من ذلك إذا رأى من أدان استدان منه يعني إما أن ذهب في طريق آخر أو اعتذر أو كذب كما سيأتي، وربما يعده كما يقول القرطبي ويذكر، وربما يعد من نفسه القضاء فيخلف، يعني يقول سأقضي في كذا وكذا فيخلف، أو يحدث الغريم بسببه فيكذب، يعني يكذب غدا سآتيك به الشهر يعني القادم وما إلى ذلك فيكذب، أو يحلف له فيحنث إلى غير ذلك. يعني أحيانا يصل الأمر أن يحلف له أني سأوفيك مالك في يوم كذا أو غدا أو عندما يأتيني كذا، ويحنث ولا يحدث هذا كله، فيحدث هم وكذب وإخلاف وعد، وهذا كله خطير. ذكر كلام الشيخ رحمه الله بعدها قال: وأيضا فربما قد مات ولم يقضي الدين فيرتهن به، كما قال عليه السلام: نسمة المؤمن مرتهنة في قبره بدينه حتى يقضى عنه. قال: وكل هذه الأسباب مشائن في الدين تذهب جماله وتنقص كماله. لا شك أن الذي يستطيل في أموال الناس بالاستدانة في كل صغيرة وكبيرة ومن غير حاجة وفي الأشياء التي تعد من الكماليات، هذا لابد أن يعني يطاله شيء من الذم ومن تحقير الناس له ومن استطالة الناس عليه، وربما يطعن في دينه. ولذا قال: تذهب يعني مشائن في الدين تذهب جماله وتنقص كماله. ويقول أيضا ابن عبد البر في التمهيد يقول: والدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوصي به، أو قدر على الأداء فلم يؤدي، أو ادانه في غير حق أو في صرف ومات ولم يؤدي. يعني هذا لم يوصي وكان له مال ويستطيع أن يفي أو يوصي به، وأيضا كان قادرا على الأداء ولم يؤدي، أو ادانه في غير حق، أي كانت الاستدانة في باطل، في أشياء تعد من الباطل وليست من الحق، أو في سرف يعني في إسراف، في إسراف يعني الذي يعني يتلذذ بالدين، ربما تكون معه الأموال في جيبه فلا يستلذ إلا بالأشياء إلا إذا استدانها، يعني إذا أعطى المال واشترى بماله لا يجد لذة، يجد اللذة في الأشياء التي يستدينها، لأنه مرض، لأن بعض الناس يستدين لحاجة، وهذا موجود، والناس أغلبهم يفعلون هذا، بل يكاد يكون جميع الناس يستدينون، لكن في أشياء ذات حاجة وضرورة، فهذا موجود فيستدينون لحاجة، ومنهم من يستدين تلذذا ليس لحاجة إنما تلذذا، يعني تروق في عينه أشياء هي من الكماليات، بل ربما أصحاب الأموال وأصحاب الثروات يترفعون عن شرائها ويرونها من الإسراف، هو على فقره لكنه استطال في أموال الناس، ربما نظروا إليه لكونه طالب علم أو لكونه صاحب جاه وما إلى ذلك فأعطوه لأجل ذلك، فلم يعني ينتبه، بل استغل هذه سواء طلب علم أو جاه أو يعني مكانة معينة، فيستغل هذا ويستطيل في أموال الناس ويعجز عن أدائها. قال: وأما من ادان في حق واجب، يقول ابن عبد البر، لفاقة وعسرة. هذا هو الذي يعني وجد، يعني عرف عند العقلاء أنهم يستدون لفاقة وعسرة. قال: ومات ولم يترك وفاء، يعني لما مات ما كان في وفاء لهذا الدين، فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله. الأول إن شاء الله يحبسه عن الجنة لكونه قادر وترك وفاء ولم يوص به، والدان في غير حق أو في سرف ومات ولم يؤدي. الثاني كانت فاقة وعسر، يعني فكان يريد أن الوفاء ولم يترك شيئا حتى يوصي به، فكان فقيرا محتاجا لكنه صادق في قضاء دينه فمات ولم يقضي. فهذا أو مثل هذا يعني لا يحبس إن شاء الله، لأن الله عز وجل علم منه أن نيته أن يقضي دينه ولكن عجز عن هذا. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله بقية هذا المجلس في يعني إن شاء الله في الموعد القادم. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.